وآخر يسأل عن القات، هل هو حرام أم غير حرام، أو الذي يؤخذ في اليمن الغير القات سلسع في علماء اليمن وعلّفه في من الجانبين، فقوم منهم حرموه وعلّه فيه وبيّنوا مراره وخبثه وأنه يعطلهم عن الصلاة وعن أعمالهم الكثيرة في وقت طويل، وأن فيه مضار كبيرة، وألف آخر منهم وأن علماء اليمن في ذلك أيضا تعالي أخرى يدافعون عنه ويزعمون أنه ليس بمحرم. والصواب الذي عرفناه من علماء التحقيق وعرفناه من شربه وتعاطاه أنه منكر وأنه لا يجوز وأنه محرم لما فيه من الضرر العظيم والتعطيل للناس عند تعطيهم ذلك، يعني إذا خزنوا وعطلوا مدة طويلة وربما جاءوا بالأخطاءين من أجل ذلك صلى الله عليه وسلم. وفيه مضار لما ذكر أخواننا من علماء اليمن ومن تعاطاه غيرهم، فيه مضار كثيرة وربما أثر بعض الأحيان وربما غير العقل بعض الأحيان، فذلك الصواب قول من طالب تحريمه. ونصيحتي لإخوان اليمنيين أن يحذروا وأن يتقوا الله في ذلك وأن يحاربوا زراعته وتعاطيه، هذه نصيحتي لهم. قد كتبنا في هذا الأمر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.